يا جنود الدولة الإسلامية وأبناءها في كل مكان، اسمعوا وعوا، لئن يكذبكم الناس ويرفضوا دولتكم ويردوا دعوتكم ويستهزئوا بخلافتكم، فقد كذب نبيكم صلى الله عليه وسلم ورفضت دعوته واستهزئ به. لئن يقاتلكم قومكم ويرموكم بأشنع التهم وينعتوكم بأقبح الأوصاف، فقد قاتله قومه صلى الله عليه وسلم وأخرجوه ورموه بأشنع مما ترمون. لئن اجتمعت عليكم الأحزاب فقد تحزبت عليه من قبل صلى الله عليه وسلم، وهذه سنة الله تبارك وتعالى. أم حسبتم أن يلاقيكم الناس مكبرين مهللين مرحبين فرحين، ولما يأتكم مثل الذين خلوا وتذوقوا ما ذاقوه، كلا فلتزلزلن، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ولقد أعزكم الله بعد الذلة وأغناكم بعد العيلة ونصركم رغم الضعف والقلة، وأراكم أن النصر من عنده سبحانه، يمن به على من يشاء وقت ما يشاء،